إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 15 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح كنا في عكاظ، أشهر أسواق العرب في الجاهلية، وسبنا عبلة بنت عبيد في الغنى والرقص ملهية، بعد ما ضيعت فلوس جوزها في القمار، ورهنت ابن أخوه وفحوص على دينار تمن كاسين عدي نصطاص الخمار. هنرجع لنفس المكان في الحالة، وعبلة برضه في الغنى سرحانة وفي الرقص غرقان. أخصمت عليك برب الروم يا نصطاص. اسكت أبوس اسكت. أيوة تعالي يا قادر. ألا تريد نقودك؟ ألا تريد ثمن الشراء؟ صدقني يا نستاس، إن امرأة عمي لن تؤدي إليك شيئا. هو ما الخيلة؟ تسربون ولا خيسة؟ أرسلني أنا إلى عمي بمكة، يأتيك من فوره ويؤدي إليك ما تحب. لا يا صاحبي لا، أنت إفريت تريد هروبا. لا لا لا، أنا فهمت كل شيء. إذن اخرجني مع أحد صبيانك إلى الطريق، فأعترض العائدين إلى مكة، لعل أحدهم أن يخبر عمي بما صرت إليه عندك. موافق أفخوس موافق. ماتيو كاسيموس لاندو لاندو. أين عبد شمس ابن عبد مناف؟ فما تريدين منه يا امرأة؟ قد علمت من نستاس أن عبد شمس هنا في المركز، وهو من تعلم ونعلم. ألك من حاجة عنده؟ إنما أريد أن أعجبه، فقد أقسمت لأتبرجن اليوم تبرجا يطير بلب أحسب الرجال وأنسبه. وعبد شمس كما تعلم ونعلم سيد قريش وعمود بيتها، فهل في من ترى أكرم منه حسبا ونسبا؟ إني والآلهة عبد شمس ابن عبد مناف. أنت هو؟ كأننا على موعد. أي عبد شمس انظر إلي وأمعن. نظرت وأمعن. هكذا وحسب وعزاء وهبلاء، فعلت بنفس ما فعلت لتقول لي هذا. ماذا فعلت ويحك؟ تدلكت وتزينت وشمرت ثوبي وخسرت مالي وبعت راحلتي ورهنت ابن أخي زوجي على زمن شراب. فعلت ذلك كله من أجل من أجلي أنا؟ ألم أذهب بلبك؟ قد فعلت يا امرأة قد فعلت، فما تريدين مني؟ يسألني هذا السؤال البارد من طار لبه بحق. ويحك، فهل أردت أن أفك لك ما رهنت وأسترد لك ناقتيك وأعوضك ما خسرت؟ إذن فهيا بنا إلى خباء قريب. من تظنني قاتلك الله؟ أنا حرة بنت حرة، أنا عبلة بنت عبيد بن قيس حنظلة، أنا من تطوف بالكعبة عريانة كما ولدتني أمي وأنشد، من ظن بالسوء فما أضل، ما بال مني اليوم لن أحل. ما تطوفين بالبيت عريانة؟ ألا أريتني كيف تفعلين ذلك؟ إنما أفعل هكذا وأصفعك يا سكار. أوه ويحك، فلما تعرضت لي؟ حسبت عندك ما يرضيني. هذا مالي بذلت لك منه ما تشائين ولو كان قنطارة. تبا لمالك، إنما أردت الحب. إذن فلك عندي قنطار. أنت لا تملك منه خردلة. انظري في عيني حمراوتي، فيهما الحب والشوق بل الخمر والنوم. صدقت، غرق الحب في النبيل. انتظري حتى أفيق في الصباح يا عبلة بنت عبد قيس حنظلة. عبلة وحي من محجن زوجي، ويحي أدرتني يا عبد شمسي، أستدير بك وأنا أجرحك، لا تخافي. عبلة محجن قاتلي يا عبد شمسي. تعالي يا فاجرة، بل دعها ولا تمس شعرة منها، إنما أنا زوجها. أما دعوتها فاجرة؟ كيف تسبها وترضاها زوجا؟ اطرحها عن عرضك، فإن رجلا ما لا يحب أن يكون زوجا لفاجرة. ما لك بي يا عبد شمس؟ أتحول بين المرء وزوجه؟ والعزة لو علمت أنك تريد منها قبلة ما حلت بينكما، ولكني أعلم أنك تريد أن تنتزع قلبها من أضلاعها. لقد فعلت بي أسوأ ما تفعل امرأة زوجها. فأولى بك أن تدعها فتذهب أنت إلى خير منها وتذهب هي إلى خير منك. أتريد المرأة لنفسك يا عبد شمس؟ أعجبتني قدر ما ساءت. ومالي وراحلتي وابن أخي المرتهن. كم ضيعت من مالي؟ طلقها ولك عندي قنطارا من فضة. فهي طالق إذن. أو طلقني. أتبكين يا امرأة؟ لولا قنطار من حب ما أعتق رقبتك. بل قلت قنطارا من فضة، مالي والحب. هو لك من فضة ولعبلة من حب. أتلك هي جدتي يا عبلة؟ أجل، وقد أنجب آباؤك العبلات من بني عبد شمس. أردت أن تعيرني بجاهليتها؟ ما أردت إلى ذلك، ومن منا لم يكن أجداده على جاهلية، ولكني أردت أن أرد طبعك إلى طبعها، تلتقيان في الخفة والأنفة والاعتزاز بالجمال. لله ضرك يا ابن عتيق، لقد سريت عني. فهل أحسنت الرد إلى عمر؟ لا أعطيك قولا شافيا حتى أخلو إلى أم نوفل. يا أمة. رحمك الله، لعلك لا تعلمين أني دخلت دارك وأم نوفل على الطريق إلى مكة. أو رحلت إلى مكة ولا أشعر؟ ونوفلا وثريا، لأفضحنكما فضيحة يدق لها المصران. أتخطفني خطفا يا عبد السوء؟ وأنا وفلا وثريا. بلال مولاي. أجل بلال، وهذه مولاتي أم نوفل. أم نوفل؟ أهذا أنت يا عمر ابن أبي ربيعة؟ أهذا أنت يا فضاح يا فاسق؟ لا تصيحي، فالليل ساكن وبالدهر ضيوف. أين ابن عتيق مولاك يا بلال؟ لم يزل بالطائف عند مولاتي الثريا. أيخطفني هذا الأفاق عبد الأفاق؟ أيحملني مكممة على الجواد خلفه كأنني سبية حرب؟ أو أمرك مولاك بهذا يا بلال؟ لا، ولكنه أمرني أن أحتال حتى أحملها إليك، وقد احتلت. احتيال هذا أم اغتيال يا عبد السوء؟ تخطفني خطفا وأنا وفلا. ألا كنت بها رفيقا؟ تجملي يا أم نوفل، أهدئي من روعك. معذرة وصفحا، فقد أقسم مولاي أن يعتق رقبتي إن أتيتك بها، فخانني الصبر وأخطأتني الحيلة. أو تقبلين اعتذار الفتى؟ لقد فككت رقبته. لا والله لا تسكن نفسي حتى أشكوه ومولاه وإياك إلى أمير مكة، فإن لم ينصفني عليكم فلأذهبن إلى أمير المؤمنين في دمشق. أفرخي روعك واهدئي، لو علمت أي خير لك عندي. أكفني خيرك قبل شرك يا عمر، أو يؤمن جانبك؟ يا عمر. هؤلاء ضيوفي يصبرون عندي، وبينهم ابن سريج يغنينا، فهل استرحت من سفرك؟ فإن أصبحنا أفضيت إليك بما خيرت مجبرة، لو استطعت غير ذلك ما بقيت بذلك لحظة. الصباح بيننا يا عمر، والبيت والهدايا لأرضينك حتى ترضي. ادخلي إلى تلك الحجرة تجدي طعاما طيبا وشرابا سائغا وفراشا وسيرا. أما من جارية بالدار تقوم على خدمتي؟ أجل، لدي جارية رباح، ولكني أرسلتها في مهمة أول النهار ولم تعد إلي بعد. مهمة؟ أية مهمة؟ أصبحت على خير يا أم نوفل. يا أبا الخطاب تعال أقبل أسرع. ها أنا ذا، ها أنا لقد سمعنا شيئا معجزا معجبا من خلف الباب. لا بل من أبي يحيى بن سريج، فقد شغلنا عما يدور خلف أبوابه. وتخونني يا ابن سريج وتغني من خلف ظهري؟ والله لا تعيدن علي ما أسمعتهم. أتدري أي شعرك غنى؟ أيها الطارق الذي قد عناني يتخطى إلي حتى أتاني، زار من عاشق فديت بروحي بعدما نام سامر الركبان. ولكن الطارق الذي أتاك الليلة لم ينتظر حتى ينام سامر الركبان. طارقنا الليلة عجوز حيزبون، كفانا الله وإياكم شرها. غنينا أبا يحيى غنينا. أيها الطارق الذي قد عناني يتخطى إلي حتى أتاني، أيها الطارق الذي قد عناني يتخطى إلي حتى أتاني، زارا من عاشق فديت بروحي بعدما نام سامر الركبان. الله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ماذا هناك؟ في إيه؟ مولاه سيدة أدركني. رباح، ما بك يا رباح؟ ما أخرك يا رباح؟ قتلتني هذه الشيطانة السوداء. من؟ أم عنبر؟ طبعا فاكرين أم عنبر دي مين؟ ها؟ دي المربية اللي كانت مع سليمة الجماحية، اللي قابلها عمر على الطريق وكانت من العراق للسجية ونظم فيها الشعر اللي وصل للسرية. ها؟ يا سلام، طيش عمر هو اللي جايب له التعب ومطير مننا احنا كمان شوية الانسجام والطرب. هفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.